جسمك عطر خطير النوايا يقيم بكل الزوايا ويلعب كالطفل تحت زجاج المرايا يعربش فوق الرفوف يجلس فوق البراويز يفتح باب الجوارير ليلا ويدخل تحت الثياب لجسمك عطر خطير النوايا لجسمك عطر به تتجمع كل الأنوثة كل النساء لجسمك عطر به تتجمع كل الأنوثة كل النساء يدوقني يذوبني ويزرعني كوكبا في السماء ويأخذني من فراشي إلى أي أرض يشاء وفي أي وقت يشاء لجسمك عطر خطير النوايا سلام على شمة في ذراعك تفو كحبة هال سلام على مشبك الشعر نسيناه تحت الرمال سلام على شمة في ذراعك تفو كحبة هال سلام على مشبك الشعر نسيناه تحت الرمال سلام على جسد كالخرافة يفتح كالورد أجفانه ويختار عني فطور الصباح وأشعر أن السرير يسافر فوق الغمام سلام على الخصر يخطر بالبال مثل المنام سلام على قمرين يدوران حولي فهل تحملين السلام أحبك أحبك أحبك أحبك يا امرأة هي عطر العطور ومسك الختام عطر العطور ومسك الختام